فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. قال وحدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شعر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. فقوله ماؤه أبيض من الورق قال النووي هكذا هو في جميع النسخ الورق بكسر الراء وهو الفضة. والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره، فلا يقال ما أبيض زيدا ولا زيد أبيض من عمرو، وإنما يقال ما أشد بياضة وهو أشد بياضا من كذا. نعم إلى قوله أي نعم. على كل حال المقصود هو أن المراد بالورق كما فسر النووي أنه الفضة أبيض من الورق يعني أبيض من الفضة. اللفظ الثاني هو إيش يا أهل اليمن أحسن. أهل اليمن إذا يعني قلت نحن لا نحسد أهل اليمن أي نعم ولكن نريد أن يعم. على كل حال الإمام النووي أي نعم يرجح أنهم أهل اليمن نعم يعني في الثناء عليهم. لا أدري في أي صفحة في الثانية على كل حال هو الإمام النووي نعم يرجح أنهم أذود الناس لأهل اليمن. قال أذود الناس لأهل اليمن يعني يذود الناس لأهل اليمن من أجل أن يشربوا أي نعم. وكنت أقول نحن لا نحسد أهل اليمن وقد ورد في فضلهم الإيمان يمان أي نعم والحكمة يمانية. وورد أيضا إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأول هذا بقتلهم الأسود العنسي المتنبي أي نعم أنهم قتلوه لأنه كان متنبيا خبيثا. قال أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم معناه أطرد الناس معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن يعني يكثر الحوض على أهل اليمن. وهذه كرامة يقول النووي لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات. ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم. ومنه حديث البراق استصعب حتى ارفض عرقا أي سال عرقه. وعصاه المذكورة في هذا الحديث هي المكني عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه وسلم في كتب الأوائل بصاحب الهراوة. قال أهل اللغة الهراوة بكسر الهاء العصا. يقول إيه نعم والصواب في تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك القضيب بيده كثيرا، وقيل لأنه كان يمشي والعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها، وهذا مشهور في الصحيح والله أعلم. ومثل هذه الأحاديث يعني لا تكون مغرة. أي نعم، لأن لا يعني هذا أن يؤيد من خالف الحديث ونازع الأمر أهله وأحدث الفوضى بالمظاهرات ونحوها كما هو الواقع يعني في اليمن وفي مصر وفي غيرها، انتقلوا من سيء إلى ما هو أسوأ، نسأل الله لنا ولهم السلام والعافية. المراد باليمن أهل الحجاز على كلام النووي، المراد باليمن الأنصار الذين في المدينة لأنهم من أهل اليمن ومن تابعهم ومن قتلوا الأسود العنسي المتنبي في اليمن. أين؟ ليس البقعة، فأحسنت، لأن كما قال سلمان لأبي الدرداء لما قال هلما إلى الأرض المقدسة، قال سلمان إن الأرض لا تقدس أهلها ولكن يقدس المرأة عمله، وكذلك في المدينة، المدينة لا شك أنها يعني فاضلة لكن هي لا تقدس أهلها إنما يقدس المرأة عمله، فبجانب ما في المدينة من أهل الخير ومن الأنصار ومن فيها من المنافقين واليهود ما الله به عليم. أين نعود إلى موضوعنا، بارك الله فيك. فيك بارك. ولنسمع. نعم. صلى الله عليك. تبدأ على بركة الله، وإن كان فيه وإن كان من الإعادة ففي الإعادة إفادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي. أي صفحة أنت؟ 1205. 1205، طيب ماشي. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. 1205. نعم. ولا 50؟ لا، وخمسة. نعم. الأثر 36 و200 و2000. نعم. قال: كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم. خرجه البخاري ومسلم. من الكسل والهرم والغرم والمأثم. نعم. إذا غرم الرجل كذب وإذا كذب أثم. إيه نعم، هذه العلاقة بين المغرم والمأثم. نعم. قال: أخرجه البخاري ومسلم. قال: وفي الباب عن أنس وزيد بن أرقم مثله سواء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حا وأخبرنا عبيد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد قال حا وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو قال المقبور، وفي حديث يزيد: أحدكم أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. نعم، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، هذا نص في تسمية الملكين. نعم، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، منكر ونكير. نعم. قال فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. قال زاد يزيد محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهو قائل ما كان يقوله. قال ثم اتفق قائل ما كان يقوله، ما كان يقوله في الدنيا يقوله في القبر. نعم، وهكذا ترى حتى إخواني أنا يعني مر علي في التجربة أن من حتى من خدر وهو يبيت يعني وهو في يقظته يرفع سبابته بشهادة أن لا إله إلا الله، إذا أفاق من البنج وإذا به يرفع سبابته، فهو يبعث على ما مات عليه، يعني كما أنه إذا نام يكون آخر ما ينام عليه ذكر الله عز وجل، فكذلك هو إذا استيقظ إذا به يذكر الله. أي نعم، فالمرء نعم يبعث على ما مات عليه. نعم، ولهذا يقول وهو قائل ما كان يقوله. نعم. قال فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقولان له قد كنا. وقال يزيد إنا كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. قال زاد يزيد ثم يقال له نم. قال ثم اتفقا فيقول ارجع إلى أهلي فأخبرهم مرتين، ولم يقل يزيد مرتين. وقال فيقولان، وقال فيقال نم كنومة العروس. وقال يزيد الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. قال زاد يزيد ذلك. فإن يعني كان ولهذا النوم يسمى الموتة الصغرى، النوم أخو الموت، ونفي عن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، والمراد بهذا النفي بنفي السنة، المراد بنفي السنة إثبات كمال القيومية، والمراد بنفي النوم إثبات كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت. أي نعم، فهنا يقول النم يعني مثل نومة أهل الكهف، هو موت ثم يبعثه الله عز وجل إذا شاء، ولكن ينام نومة العروس يعني نومة هنيئة لا يوقظه إلا أحب الناس إليه إذا أراد الله أن يبعثه من مضجعه. نعم. قال فإن كان منافقا قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. زاد يزيد فكنت أقوله. ثم اتفق قال فيقولان له إنا كنا لنعلم، وفي حديث بشر لقد كنا نعلم إنك تقول هذا، لقد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيقولان لأهل الأرض التأمي عليه، فيقولان للأرض، فيقولان للأرض التأمي عليه، فتلتئم عليه وتختلف عليه أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه. قال زاد يزيد ذلك. نعم، وهذا الحمد لله، حمدكم الله، يحييكم الله. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم، ونعيمه، إثبات نعيم القبر وعذابه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسين أبو عبد المروزي بمكة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القوم ولم يلحد له، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهينا إلى القوم، هذا غلط واضح،

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال فتطرح روحه طرحا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب. نعم في المسند قبيح الثياب منتن الريح. نعم. فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة. نعوذ بالله. نعم نعوذ بالله. من ساء عمله كره لقاء الله. نعوذ بالله. الله المستعان. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن قال حدثنا أبو الأشعث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على منفوس أن عمل منفوس صلى على منفوس أن عمل خطيئة قط. قال اللهم أعذه من عذاب القبر. يعني طفل طفل يعني صغير لعله كما في التعليق قال توجد كلمة غير واضحة والمراد طفل صغير يعني في النفاس منفوس والله أعلم ورسمها منفوس. نعم. قال يعني إن هنا نافية رأيت أبا هريرة صلى على منفوس يعني طفل صغير إن يعني ما عمل خطيئة قط فقال اللهم أعذه من عذاب القبر. مع ذلك هو يعني قد أو يحتاج إلى أن يعوذ بالله من عذاب القبر. هنا ما عمل خطيئة مع أنه صغير يعني ما عمل خطيئة قط فقال اللهم أعذه من عذاب القبر. المراد الفتنة لأنه قد يفتن في القبر وقد يفتن في عرصات القيامة فيصير إلى علم الله فيه فربما إذا يعني احتج بصغره أو بكذا أو إلى آخره أن الله سبحانه وتعالى يمتحنه في العرصات يمتحنه في القبر بالأمر والنهي فإن أطاع الله عز وجل نجا. نعم. وقد ورد أنها في عرصات القيامة أنه يمتحن أهل الفترة الذين لم يعني يرسل إليهم رسول يمتحنون يقال لأحدهم اذهب يعني الله يأمره أن يذهب إلى ما يراه نارا فإن ذهب وجده بردا وسلاما وإن لم يذهب فيكون قد عصى الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون ابن أبي ميسرة قال كان لأبي هريرة صبحتان في كل يوم أول النهار فيقول ذهب صبحتان يعني جلستان ها؟ يعني دعاءان أو جلستان أو صبحتان يعني صلاتان. نعم. قال فيقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار وإذا كان العشي قال ذهب النهار وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن أبي عبد الله الداناج قال شهدت أنس بن مالك وقال له رجل إن قوما يكذبون بالشفاعة فقال لا تجالسوهم. فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر فقال لا تجالسوهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد قال يوم هم على النار يفتنون قال يحرقون عليها ويعذبون. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار يعني محمد بن عبد الله بن عمروي قال سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول كان أبي مولعا بالصلاة على الجنائز من عرف ومن لم يعرف فقال يا بني خرجت يوما من السوق أشتري حاجة فصادفت جنازة رجل معها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا قلت أمضي مع هذه الجنازة أصلي عليها وأقف حتى أوريها فتبعتها فصلوا عليها وصليت معهم وأدخلوها المقبرة وجاءوا بها إلى قبر محفور فنزل إلى القبر نفسان وجذبوا الميت فأخذوه وسرحوا عليه التراب وخرج واحد وبقي الآخر وحثي الناس التراب وحث الناس التراب عليه فقلت يا قوم يدفن حي مع ميت ليت لا يكون شبهه لي ليت لا يكون شبه لي. ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج الواحد وبقي الآخر لا أبرح هاهنا حتى يكشف الله لي عما رأيت. فجئت إلى القبر فقرأت 10 مرات ياسين وتبارك الملك وبقيت وبكيت ورفعت يدي وقلت يا رب اكشف لي عما رأيت فإني خائف على عقلي وديني. فانشق القبر وخرج منه شخص وولى مدبرا فقمت وراءه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك عما فما التفت إلي وولى ومضيت خلفه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك فما التفت علي وولى وولى الثالث فقلت يا هذا أنا رجل شيخ ليس يمكنني النهوض فبمعبودك إلا وقفت حتى أسألك فالتفت إلي وقال لي نصر الصائغ فقلت يعني نعم أنت نصر الصائغ نعم فقلت نعم قال ألا تعرفني قلت لا قال فنحن ملكان من ملائكة الرحمة وقد وكنا بأهل السنة إذا وضعوا في قبورهم ونزلنا حتى ننقلهم الحجة حتى ننقلهم الحجة وغاب عني. يعني ما أدري سند الحديث هذا أهو منام هذا ترى قصة حكاية يعني نعم حكاية رواها اللالكائي كل حية ليس فيها مخالفة أقول جائز الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذا من الأمور التي خارقة للعادة قد يكشفها الله لبعض خلقه لكن قوله الملكان يلقنان أهل السنة الحجة أقول ملكان يلقنان أهل السنة الحجة فنحن ملكان من ملائكة الرحمة وقد وكلنا بأهل السنة إذا وضعوا في قبورهم ونزلنا حتى نلقنهم الحجة وغاب عني يعني الثابت في الحديث كل يفتن يعني الثابت في الحديث كل يفتن يعني إيه لكن في من يثبته الله عز وجل قول الثابت بالملائكة يثبته الله بما شاء قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا أبو العباس محمد بن غالب السني قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال قال لي إبراهيم بن أدهم تبعت جنازة بالساحل فقلت بارك الله لي في الموت، فقال قائل من السرير وما بعد الموت؟ فقال لي إبراهيم فدخل علي منه رعب حتى ما قدرت أن أحمل قائمة السرير فدفن الميت. تبعت جنازة بالساحل فقلت بارك الله لي في الموت، فقال قائل من السرير وما بعد الموت؟ يعني كأنه الجنازة كأن الجنازة تكلمت. نعم. فقال لي إبراهيم فدخل علي منه رعب حتى ما قدرت أحمل قائمة السرير فدفن الميت وانصرف، وقعدت عند القبر مفكرا في القائل لي من السرير وما بعد الموت. فغلبتني عيناي على ركبتي فإذا أنا بشخص من القبر أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا وأنقاه ثيابا، وهو يقول يا إبراهيم قلت لبيك فمن أنت يرحمك الله؟ قال أنا القائل لك من السرير وما بعد الموت. فقلت له فبالذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة يعني ارتدى العظمة، العظمة رداءه نعم. يعني تردى نعم يعني ارتدى بالعظمة العظمة. إلا قلت لي من أنت؟ فقال أنا السنة أكون لصاحبي في الدنيا حافظا وعليه رقيبا وفي القبر نورا ومؤنسا وفي القيامة سائقا وقائدا إلى الجنة. وهل ترغيب في السنة؟ نعم. قال أخبرنا محمد بن مظفر بن علي بن حرب، هي منامات نعم يستأنس بها وليست حجة، لكن هي لا تخالف الله. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أهل التفسير تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن المظفر بن علي بن حرب قال حدثنا بمناسبة يعني دعني لي ألطف هي حكاية خفيفة شوي لكن فيها بعض الفكاهة. كنا في يعني قبل يمكن 30 سنة في كلية الدعوة أدرس مادة العقيدة، فأظن لوجدوا للشيخ حافظ الحكمي في سلم الأصول أو شرح سلم الأصول أن يعني لا يدخل الجنة أسود، وفي كلية الدعوة والجامعة فيها لفيف من الأفارقة كلهم سود، فغضبوا على الشيخ حافظ الحكمي وجاءوني، أنا ما أدري أنا وش وضعي، لكن أظني رئيس قسم العقيدة يعني مدة مضت طويلة، فقالوا كيف هذا؟ كيف يقول الشيخ حافظ هذا الكلام؟ يعني حنا ما ندخل الجنة؟ فالله سبحانه وتعالى وفق الجواب وقلت لا، أنتم يعني يوم تبيض وجوه إذا لزمتم السنة تكونون بيضا، فهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للعجوز لا يدخل الجنة عجوز، فتنقلب شابة، وأنتم إن شاء الله إذا لزمتم السنة ستكون وجوهكم بيض. أي نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما أهل البدعة حتى ولو كانوا بيض لا يغرونكم، ستسود وجوههم يوم القيامة. ففرحوا واستأنسوا وترحموا على الشيخ حافظ رحمه الله. أي نعم، كان هذا مقصوده. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن المظفر بن علي بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال سمعت محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الخيري المزكي قال حدثني عبد الله بن الحارث الصنعاني قال سمعت حوثرة بن محمد المنقري البصري يقول رأيت يزيد بن هارون الواسطي في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت ما فعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووهب لي التبعل. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت له بما نلت الذي نلت؟ قال بمجالس الذكر وتولي الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت ومنكر ونكير حق؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد أقعداني وقال لي من ربك وما دينك ومن نبيك فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب فقلت مثلي يسأل أنا يزيد بن هارون الواسطي وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس فقال أحدهما لصاحبه صدق هو يزيد بن هارون نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم هنا المعلق له تعليق لا بأس به المحقق يقول هذه المنامات التي يختم بها المؤلف رحمه الله مباحث الكتاب من باب الاستئناس وإلا فإنه لا يصلح مثلها في إثبات حق أو رد باطل فإن المنامات ليست من الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها في بيان شيء من الدين والله أعلم. طبعا الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة فلا يستهان بها لكن ليست هي نبوة يعني ليست دليل مستقل إذا كانت تخالف الكتاب والسنة لا يعمل بها أما إذا وافقت الكتاب والسنة فيستأنس بها ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثل هذه الرؤيا تسر ولا تغر إذا كانت رؤيا يعني سارة وصالحة وقد قسموا الرؤيا إلى 3 أقسام رؤيا سارة من الرحمن من ملك الرؤيا ورؤيا يعني مسيئة وهي من الشيطان ورؤيا مما يحدث الرجل نفسه به في اليقظة حديث النفس يعني قد يكون يرى يحدث نفسه في اليقظة فيرى ما كان يحدث به نفسه وهذا يعني أضغاث أحلام لا يلتفت له والرؤيا التي تسوء هذه إذا استعاذ بالله من الشيطان واستعاذ بالله من شرها ولم يخبر بها أحد لا تضره أما الرؤيا السارة فإنها يعني يستأنس بها وتسر ولا بأس أن يعرضها على يعني عالم حتى يؤولها على أحسن وجوهها أي نعم فالرؤيا يقال أو ورد أنها على جناح طائر متى أولت وقعت نعم شيخ صلى الله عليك في قصة نصر الصائغ قوله فقرأت 10 مرات ياسين وتبارك الملك ما يدل على الشرعية أقول ما يدل على الشرعية هذه مخالفة ونفس يعني هذا ما هو دليل ما يقوم الدليل بهذه القصة أو بهذه الحكاية أي نعم يعني لا يجوز القراءة عند القبر الله أعلم إذا كان هذا انخلع وخاف على عقله وكذا إلى آخره والله لطف به الله على كل شيء نعم قال رحمه الله سياق ما روي بما أرى الله أو أسمع من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعد هذا السياق يعني يبي يورد يعني أشياء من عذاب القبر أسمع الله بها يعني بعض الصحابة وبعض التابعين ومن بعدهم من باب يعني لعله أن يزيد إيمانهم إيمانا نعم قال سياق ما روي بما أرى الله أو أسمع من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليزدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني بن المغيرة قال حدثنا مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة يمسك بجنبات بدر أي نعم بدر المعروف نعم الذي فيه الوقعة نعم أي نعم قال يمسك فيه الوقعة وفيه قتل أبو جهل نعم قال يمسك بطرفها أسود في يده مرزبة فقال يا عبد الله أسقني فقال ابن عمر فلا أدري عرفني أم كما يقول الرجل للرجل يا عبد الله فقال لي الأسود يا عبد الله لا تسقه ثم اجتذبه ودخل في الأرض جميعا فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لي: وقد رأيته، ذاك أبو جهل، وذاك عذابه إلى يوم القيامة. قال ابن عمر: فضربه بمرزبة حتى غيبه في الأرض. هذا من عذاب القبر. أريه ابن عمر رضي الله عنه، يقول سنده ضعيف، في عبد الله بن محمد بن مغيرة. يعني على كل حال، نعم، ما هو بعيد، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن ما نعم. قال: أخبرنا الحجة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن السوري قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا السري بن يحيى عن مالك بن دينار قال: أقبلت مع سالم بن عبد الله حتى أتينا المقبرة، فقال: أخبرني أبي أنه أقبل من مكة حتى أتى على هذه المقبرة، فإذا رجل خرج من قبره يشتعل نارا. يشتعل نارا، نعم. فجعلت الناقة تحيد، قال: فجعلت أكفأها أكفها وأنظر إلى العجب، يقول: يا عبد الله صب علي من الماء، فلا أدري قوله يا عبد الله بدعوة يدعوني باسمي، أو كما يقول الرجل، أو كما يقول للرجل يا عبد الله. قال: فخرج أبي، يعني عبد الله بن عمر، نعم. فخرج رجل من القبر آخذا بطرف السلسلة، فقال: لا تصب عليه ولا تصب عليه ولا كرامة ولا كرامة. ثم أخذ بالسلسلة حتى أدناه من القبر، ثم ضربه بصوت اشتعل نارا حتى دخل في القبر، حتى دخل القبر. قال: فقلت لمالك بن دينار: أنت سمعت هذا من سالم؟ قال: نعم. قال: فإني أشهد أنك لم تكذب على سالم، وسالم لم يكذب على عبد الله، وعبد الله لم يكذب. أي نعم، أي نعم، هذه من الأمور التي قد يكشفها الله عز وجل لبعض الناس. قال: وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو ظفر قال: أبو ظفر قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال: كنت مع سالم بن عبد الله فمررنا بماء الرويثة، فأتينا مقابرها، فرأيت سالم بن عبد الله تغير لونه وجعل يدعو، وقال: حدثني أبي أنه مر بهذا الماء، قال: حتى انتهيت إلى هذه المقبرة، فإذا رجل قد خرج من القبر منها تشتعل نارا أو سلسلة من نار في عنقه، ثم خرج من القبر رجل آخذ بالسلسلة وفي يده صوت من نار، فقال: يا عبد الله أفرغ علي من الماء مرتين أو ثلاثا. فلما رأته راحلتي نفرت، فجعلت أخشى أن تكبني وأنا أغبطها، فقلت: أعرفني بعيني أم هذه لغة؟ فقال الذي السلسلة في يده والصوت في يده: يا عبد الله لا تفرغ عليه من الماء ثلاثا فإنه كافر. يا عبد الله، الله الله كذا عندك؟ نعم. لا تفرغ عليه من الماء ثلاثا، نعم، يعني ليست زائدة، ما أدري، على كل حال يقول زيادة من الحاشية. قال: فإنه كافر. ثم ضربه وجذبه حتى عاده في القبر. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن واصل عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال: أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالسفاح توفي صاحب لنا، فحفرنا له، فإذا أسود قد أخذ اللحد، حتى حفرنا قبرا آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد، قال: فحفرنا له آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد. قال: إيش الأسود هذا؟ الملك، نوع من الحيايا، لعله نوع من الحيايا. نعم نعم نعم. قال: فإذا الأسود قد أخذ اللحد، قال: فحفرنا له آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد. قال: فتركناه وأتيناه لنسألك فما تأمرنا. وأتيناك لنسألك فما تأمرنا؟ قال: ذاك عمله الذي كان يعمل، اذهبوا فادفنوه، فادفنوه في بعضها، فوالله لو حفرتم الأرض كلها وجدتم ذلك.

قالت ولم تسألوني عن ذا ولم تسألوني عن ذا. قال فحلفناها قال فحلفناها فحلفناها. قالت كانت لابنتي حبة نصرانية. قالت كانت لابنتي حبة نصرانية. قالت وكانت تبيت على هذا الدكان الذي في بيتي. قالت فجاءت ليلة زلزلة وصواعق. قال فنزلت النصرانية وقالت ما أقوى على هذا. فقالت لها ابنتي دعينا حتى ندق الدنيا دقا. قالت فأصبحت فحمت فماتت بعد ساعتين. قالت فأنا أزورها منذ 20 سنة. يعني كأنها اعترضت على الصواعق والزلزلة. اي نعم. قال اخبرنا كهي بن الحسن او يعني كأنها يعني استصغرت هذا الامر من الله عز وجل. اي نعم. قال اخبرنا كهي بن الحسن قال اخبرنا احمد بن القاسم قال سمعت الحارث المحاسبي يحدث ابي. نعم. بسم الله. نعم لنكمل الباب لعلنا. قال اخبرنا كوهي بن الحسن قال اخبرنا احمد بن القاسم قال سمعت الحارث المحاسبي يحدث ابي قال وكنت في مقبرة هاهنا الذي في باب المغير مشرفا على مقبرة. قال فاسمع صوت القنا بعضها على بعض تضرب وأنا مشرف على المقبرة من قبر وهو يقول أوه أوه. قال فنزلت من فوق إلى القبر الذي سمعت منه. قال فأشكل علي. قال فصوت بالحفار. قال قلت تعرف هذا القبر؟ قال نعم أعرفه من سنين. قال قلت تعرف له أهلا؟ قال لا ولكن كنت أعرفهم كانوا يجيئون يعني كانوا يجيئون منذ سنتين. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد يعني الذين يزورونه تعرف له أهلا يعني أقرباءه الذين يزورونه. قلت لا. قال لا ولكن كنت أعرفهم كانوا يجيئون منذ سنتين وبعد أن قطعوا يعني. قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهاروي بالسافرية قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشبي عن عمه العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا إلى جانب الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو قال صوفا. وقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قال وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا الخمر؟ قال فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر. قال فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إذا صير العبد إلى لحده وانصرف عنه أهله أعيد إليه روحه في جسده فيسأل حينئذ في قبره وهو قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني القبر فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته ويبارك لنا في تلك الساعة عند المساءلة فالسعيد من أسعده الله عز وجل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله المديني سنة 21 و200 بالبصرة يقول نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق وإن هذه الأمة تفتن في قبورها ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بمنكر ونكير. نعم.